أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لو سألنا سؤال، لو واحد بيسألك سؤال وبيقول لك انت راضي عن نفسك ولا لا، هتجاوب ازاي؟ انت راضي عن نفسك؟ طب بدأنا تاني، لو نزلت كربتك، ها، ايه اللي عملته وكان نفسك تزود منه، وايه اللي ما عملتوش وكان نفسك تعمله، هتجاوب تقول ايه؟ واحد يقول لي طب مش تقول لنا الاول ايه الميزان اللي ننزل بيه، او ايه المعيار اللي نقيم بيه، او ايه الشيء اللي نقيس نفسنا عليه؟ صح، سؤال صح. ازاي يعني؟ انا بسألك انت نجحت؟ جبت كام؟ يعني ايه مثلا او مقياس الله ينور عليه، زي مثلا رمضان اللي فات ده، لو سألتك قلت لك رمضان اللي فات ولا اللي قبليه بالنسبة ليك انه احسن، ما تعرفش تجاوب انا لما تقول ايه؟ تقول طب قول الاول انت عايز يعني، انت يعني احكم في ايه يعني؟ يعني ايه المعايير اللي انا اقيم نفسي بيها؟ في ايه؟ في قراءة القرآن؟ ختم القرآن؟ ولا في صلاة التراويح؟ ولا في قيام الليل؟ مش تقول لي ايه الموضوع علشان انا اشوف، صح كده؟ فلو قلت لك بالنسبة للقرآن هتقول لي انا كنت حاطط معيار ان انا اختم القرآن مرتين لكن ما ختمتوش الا مرة، يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ 50%. لا ده انا كنت عامل ان انا اختمه مرة، ختمته مرتين، يبقى انا ما شاء الله ايه؟ ها؟ عرفت بقى انك لازم يكون في ايه؟ في مقياس عشان تقيس بيه. زي بالظبط انا لو بصيتك وقلت لك انت مالك حرارتك مرتفعة ليه؟ انت مالك عليك حرارتك مرتفعة؟ والله طب هات الترمومتر قيس كده، حط في بقها، صح، عرفت ان حرارتك مرتفعة امتى؟ كان ممكن على فكره يقول لك لا ده انت حرارتك عاديه، يبقى لازم بقى انت ما نمتش ولا حاجه، ايه عينك حمرا شويه. يعني اقصد لازم يكون في مقياس تقيس دي، لازم في ميزان توزن عليه. فانا بسالك انت راضي عن نفسك؟ انت مع الله حالك ايه؟ كويس ولا وحش؟ بس ما تعرفش تجاوب الا لما تقول ايه؟ طب وريني المقياس وانا اقيس نفسي عليه. جميل جدا جدا، خد المقياس بقى اللي مع الله، عشان احنا حالنا مع الله مش مظبوط، عايزين نطلع حالنا مع الله شويه. عد على صوابع ايدك 10 بقى، ده الميزان اللي هنقيس بيه بقى. يا بختك ويا هلاك ويا سعدك دنيا واخره يا اللي بتعمل العشره. طب واللي ما بيعملش؟ يلا يا اخويا شد حيلك. طب واللي عمل يواظب ويحافظ ويحاول ايه؟ يحاول يزود. هو انت مش في الفاتحة بتقولها 17 مرة كل يوم في الصلاة المكتوبة اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم، اهدنا وانت لسه هتهتدي؟ انت لسه بتقول اهدنا وانت لسه هتهتدي؟ لا، ابقنا على الصراط الايه؟ المستقيم. او تفسير تاني جميل، ان احنا في حياتنا يعني بندق شوية كده، المفروض السكة المستقيمة ايه؟ السكة العدلة كده، فتلاقي الشيطان ياخدنا ساعات شوية كده، ياخدنا ساعات شوية كده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فاحنا في كل صلاة بنقول له ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، رجعنا للسكة العدلة. طيب ايه العشر حاجات بقى معايا كده ونشوفهم؟ العشر حاجات اللي يبينوا حالك مع الله ايه؟ نمرة 1 الإخلاص، 2 الإيمان، 3 العبادة، 4 طاعة، 5 الذكر، 6 الدعوة، 7 الجهاد، 8 التقوى، 9 الرضا، 10 التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. ثاني، 10 حاجات يبينوا حالك مع الله ايه، عشان تشوف انت راضي عن نفسك ولا لا، ولو نزلت قربتك هتبقى مبسوط ولا ايه وضعك. عد العشرة. نمرة 1 الاخلاص، 2 الايمان، 3 الطاعة، 4 العبادة، 5 الذكر، 6 الدعوة، 7 الجهاد، 8 التقوى، 9 الرضا، 10 التوبة والاستغفار. كل واحدة من دي مش عايزة لها ساعة، عايزة لها أكثر. كل واحدة ده انت عندك الإيمان لوحده بس عشان تتكلم فيه عايز لك حوالي 9 ساعات. ليه؟ لأنك هتتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم والقدر شره وخيره. شوف كل واحدة من دي إيه. فأنا النهاردة إن شاء الله لازم ألم الموضوع ده كله بالذوق بالعافية بقى، لازم ناخده كده يعني، بحيث إيه ما نفوتش منه حاجة، عشان كل واحد يطلع من هنا النهاردة يقيس نفسه، يشوف الميزان بتاعه. في ناس ربنا يكرمهم ما شاء الله محافظين على صحتهم كويس، ويقول لك كل شويه انا بتوزن، واول ما الاقي الناس ما بيوزنوا ب10 ساعات دول وانت ماشي بالشارع دول، يقول له اه انا فيها ايه، وريني كده، اه يا خبر ابيض انا زدت نص كيلو، الله ده انا زدت كيلو، لا كويس انا خسست. ما حدش هنا بيقيس ايمانه ليه؟ ها، ما حدش هنا بيقيس ايمانه ليه؟ طب ما تقول لنا نقيس ايماننا ازاي؟ انا قلت لك ال10 اهو، تعالى بقى واحده واحده كده ناخدهم بقى واحده واحده. نمرة 1، أول حاجة الإخلاص. أنت عندك إخلاص ولا لا؟ اللي هو إيه الإخلاص؟ أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، سورة الزمر، أنا لله الدين الخالص. سورة الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. والايات كتير طبعا مش هقولها بقى، وما تنفقون الا ابتغاء مرضات الله، سورة البقرة، يعني المهم ايه بقى الاخلاص؟ الاخلاص اللي هو ايه؟ انك تعمل لله، ما انتش مستني حاجة من حد، ولا مستني حد يوصلك، ولا حد يقول عليك حاجة. طيب انت دلوقتي اهو بتصلي، بتصوم، بتذكر، بتدير الوالدين، بتصل الرحم، بتصل الى الدار، صدق، أمانة، إخلاص، وفاء، قول زي ما انت عايز تقول. ها؟ ليه؟ بتعمل كل ده ليه؟ ولا عشان تقدم السبت تلاقي الحد قدامك؟ الدنيا مصالح، قوم مصالح، شوف مصلحتك. أصل الدنيا هات وخد. بص بقى، أي عمل بتعمله لله، ها؟ مالكش دعوة، اللي بتعمل معاه العمل يستحق أو لا يستحق؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ يستاهل ولا ما يستاهلش؟ انت بتعامله ولا بتعامل الله؟ ها؟ بس راجع نفسك بقى، راجع نفسك، شوف كل واحد فينا بقى بيعامل جاره ازاي، مع انه يستحق او لا يستحق، يقدر ما يقدرش، يستاهل ما يستاهلش، ماليش دعوه. انا بعامله عشان ربنا قال ان ده ايه؟ ان ده جار. بعامل ابويا وامي يستحق او لا يستحق، يقدر ما، ماليش دعوه. بعامل زوجتي، بعامل عيالي، يطلعوا العيال بعد كده ولا نفس الاصل، ولا يسيبوني لما نكبر، وانا مالي وانا كنت بربيهم وبصرف على ابني عشان يجي يقف معايا في يوم من الايام اكون محتاج له؟ لا، انا ربنا ما يحرجني لحد، انا بعمل اللي يخلصني من مين؟ لا، هو ده الاخلاص. عندنا اخلاص؟ انا اقول وانت وزن نفسك بقى، كل واحد يوزن نفسه. بتصلي انت وجاي المسجد بتصلي لله؟ لله صحيح؟ ولا ناوي على حاجه؟ ما هو ممكن، اصل بس ما شاء الله معظم نفس الشباب يعني، وممكن واحد ايه يكون نازل مثلا جنب واحد كده انا ناوي يخطب بيته مثلا، اه عشان لما يجي يروح له بعد كده يخبط على الباب يقول له يا حاج انا بقى كنت بقعد جنبك فاكرني؟ اه والله انت حر بقى. يبقى من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليك، ومن كانت هجرته لله ولرسوله يبقى ايه؟ اه ده الاخلاص. 2، معلش انا لازم اجري عشان الوقت. 2، الايمان. الايمان، الايمان اللي هو ايه؟ التصديق الذي لا يعتريه شك. تصديق لا يعتريه شك. تؤمن زي ربنا ما قال على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو اذن، سوره التوبه، قل اذن خير لكم يؤمن بالله. سيدنا النبي بيؤمن بالله يعني ايه؟ يعني بيصدق بالله. ويؤمن للمؤمنين يعني ايه؟ يعني بيصدق المؤمنين. لما انت تكلم سيدنا النبي يصدقك عشان انت مؤمن، يبقى الايمان هو ايه؟ الصديق الذي لا يعتريه شك. طب ما كلنا بنقول مش كلنا فنجري مؤمن، انا مؤمن، لا وده يقول انا مؤمن، يلا انا مؤمن، ايه انا خسران ايه؟ لا استنى، الايمان ده له ثلاث ركائز، خلي بالك. يعني انت مؤمن يعني خلي بالك من الثلاث ركائز دول. ها قواعد الايمان من واحد، اليقين بالقلب. انت مؤمن؟ مؤمن؟ ايوه. في الله ولا مفيش؟ في سيد النبي ولا مفيش؟ عليه الصلاة والسلام. ها ها تمام. طيب ادي اليقين بالقلب. اثنين، الاكرار باللسان، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ادي اقرار باللسان. ثلاثة، تصديق بالعمل. مش ايقن واقرار، ها العمل يصدق اللي انت فيه. خدت بالك؟ ها قدامك فرخة مسمومة ومضروبة، مؤمن بكده؟ مصدق؟ ها وتقال لك الفرخة دي مسمومة، ها هتعمل فيها ايه؟ هتعمل، بص بقول هتعمل، همسكها وارميها في الزبالة ولا حمرها واقعد بقى بالورك والفخدة والحموزة وانا قاعد عمال اكل؟ يبقى انت لو بتعمل كده مؤمن ان دي مسمومة؟ لو احنا قاعدين واحد قال الحرام ده في حريقه وارجع امسع، هنطلع نجري عشان نشوف الموضوع ايه ونهرب، في حريقه في نار. انما هو عملوا في حريقه واحنا نقول والله وفيها نار والنار جايه. الله اكبر. طيب ده خلاص بقى فاضل، يبقى باظ صح؟ صح ولا مش صح؟ تعالى لي بقى على اللي بيقول لك انا مؤمن بالله. طب ربنا قال في القران كلامه نار اهو في المصحف. يا عم طنش يا عم. الله، هم المؤمن ايه بقى؟ ها خدت بالك؟ يبقى الايمان هو ركزته ايه؟ يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. طيب انت بتقول انت مؤمن، مؤمن بايه؟ عدل السته دول. انا مؤمن بالله، هو خلاص ما دام مؤمن بالله خلاص، لان كل اللي هيجي بعد كده توماتيكلي كده زي ما بنقول، يعني ايه شيء طبيعي انك لازم تؤمن بيه. مش انت مؤمن بالله؟ طب الله قال، الله قال في كتب انا ارسلتها، الزبور والتوراه والانجيل، ها مصدق ولا لا؟ مصدق ولا انت مش عارف تؤمن بالله؟ مصدق. ها طب انا ارسلت رسل قبل النبي عليه الصلاه والسلام، واحد اسمه موسى والثاني اسمه عيسى وهود وصالح وثمود، ها مصدق ولا لا؟ مصدق. تؤمن بالله وملائكته، في ملائكه، ربنا خلق ملائكه مش شايفينهم لكن لهم اعمال في علم الشهاده، ينزلوا بالكتب السماويه وملك عن يميني وملك عن شمالي ويكتبوا الاعمال وييدوا المؤمنين ويسالوا المسلم في القبر ويعذبوا الكافر في قبره وينعموا المسلم في قبره وينزلوا يقبضوا الروح، دي اعمالهم في عالم الشهاده. لهم اعمال في عالم الغيب، يحملون عرش الله، يسبحون لله، ينفذون اوامر الله، شايلين العرش ويستغفرون للملائكه. تؤمن ولا مش مؤمن؟ ها انا مؤمن ومصدق لان ربنا اللي قال لي كده. ها يبقى انت مؤمن بالله، ايوه، وملائكته، ايوه، وكتبه ورسله واليوم الاخر. في اخره هنتحاسب فيها كلنا، ليه؟ عشان لما تظلمني ما اعرفش اخد حقي منك، ما ماتش ما انقهرش، ده انا اموت وانا وانا واقف كده لو ما فيش اخره. ما طب حاطط حقي ازاي؟ انا ما في اخره؟ اه مش مشكله، بس بس سيبه سيبه سيبه خليه ياكل القرشين يلا، وفي الاخره ان شاء الله والله من عدفه قدام ربنا هاخد حقي. مفيش فلوس في الاخره، مفيش فلوس، لكن في ايه؟ في حسنات. واحد يقول لي طب هو ما عندوش، انا عندي سيئات الهبل، خد يلا اديله وكيله. يبقى ها يبقى ادي الايمان باليوم الاخر. سته، بالقدر شره وخيره، مش كل شيء بقدر الله بس خلاص. انت زعلان من ايه بقى؟ ها يبقى خلي بالك بقى، شوف انت مؤمن بالله بقى؟ بس استنالي، ما انا كنت بقول لك الايمان هو ايه؟ التصديق الذي لا يعتريه شك، يقين بالقلب واقرار باللسان، وايه؟ تصديق بالعمل. طب استنى، ايه معنى ان انا مؤمن بالملائكه؟ يعني ايه؟ طب انا اهو انا مؤمن بالملائكه مثلا، لا النتيجه ايه؟ ان في ملك عن يميني وملك عن شمالي، مصدق؟ طب يلا اشتغل. في ملائكه رحمه بتقبض الروح، في ملائكة عذاب بتقبض الروح، عايز روحك تطلع ايه؟ ها؟ طيب يلا يا فرشة، ها؟ ادي الملائكة، مؤمن بالكتب السماوية والقرآن ده، ها؟ يلا نفذ اللي فيه، ها؟ مؤمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانه رسول. اه طب الله اسمع كلامه. ها مؤمن باليوم الاخر. طبعا حسابك. ها مؤمن بالقدر شريه وهكذا. خدت بالك؟ يبقى الاخلاص. اثنين الايمان. يا رب حد يسمحهم لي. يبقى ما شاء الله زين وما شاء الله عليه اللي يحفظه من دلوقتي كده ويسمحهم لي فكر الايه. اصل ده الميزان اللي هتوزن نفسك عليه. خلي بالك ده المقياس اللي هتقيس نفسك بيه. يبقى الاخلاص. اثنين الايمان. ثلاثة الطاعة. الطاعة انت بتطيع الله ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا ايها رب اطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه واطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته. ها الطاعة. جزء انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وايه واطاع واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله هذا القرآن ورسوله هذا السنة ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. يبقى انت مطيع لله. انت بتطيع الله بتسمع كلام الله. ها تسمع كلام الله. راجع نفسك كده. طب لما ربنا بيقول حاجه بتقول له ايه؟ تقول اشمعنى؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب معلش اصل برضه لازم يعني اقتنع. اصل خلي بالك الكلمه دي بتتقال كتير النهارده. انت تقتنع اساسا بالله. ها وبعد كده ما تلاقيش ربنا. كل اللي يقول لك عليه ده ايه؟ بس ليك حق في حاجه. تقول هو ربنا قال كده؟ يعني انا مؤمن بالله بس خلاص كده؟ طيب. طب غطي مراتك وغطي بيتك وما تطلعش مراتك ولا بيتك عاريه. معلش عايز اقتنع. تقتنع بايه؟ عايز اقتنع بايه؟ بالحجاب؟ لا ما ينفعش. تؤمن وتقتنع اساسا بالله الاول وبعد كده اقول لك الله بيقول في القران تقول لي سمعنا وايه؟ وأطعنا. لا النهارده احنا اقول لك ما انا عارف انها ايه. طب ما انا موظف عارف المصحف. انا بقول لك ليه؟ ليه ربنا اشمعنى؟ الله معلش اقنعني. اصل ما هعمل لك ايه؟ اقنعك ازاي؟ ها؟ انا انا انا انا بقول لك انت مؤمن بالله؟ ايوه ربنا بيقول اقيموا الصلاه وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليله وعلمهن ازاي؟ بس يلا نفذ. لا ما انا عارف انا مقتنع بس معلش اصل الصلاه ربنا كان بيقول انها ايه حسنه عن الفحشاء والمنكر مش كده؟ انا حوصل للبعد عن الفحشاء والمنكر من غير صلاه. مش انت عارف توصلني للفحشاء والمنكر بلاش منها؟ بالصلاه؟ انا من غير الصلاه. مش انت بتقول لي اركب القطر عشان توصل مصر؟ انا هركب السوبر زيفت مش القطر وهوصل مصر. مش انت عارف توصلني مصر؟ شوف بقى دخلنا فين؟ دخلنا في اللبلبه. شغل الله مع الله. يبقى انت بتعدل على الله كانك بتقول له يا رب السكه اللي انت قلت لنا عليها دي لا لا احنا عارفين سكك ثاني منها انت مش واخد بالك من الموضوع. ما هي كده ما هي كده بقت مصيبه. انما المسلم يسمع لربنا ويعمل ايه؟ لان النهارده شفنا الكلام ده اهو. ناس واحد طلع يقول لك انا مفكر. ده بيشتغل ايه ده مفكر؟ عايز ايه ده يعني يفكر؟ طب روح فكر بعيد عننا. روح فكر بعيد عننا نجم. تفكر في خلق السماوات والارض. تفكر في خلق نفسك وشوف. يقول لك لا معلش انا مفكر افكر في الشرع وابتدي اناقش الشرع. ليه ليه تبقى في حاجه اسمها شفاعه؟ الشفاعه دي يعني وصفه والاسلام ما فيهوش قوه. نتناقش يلا نتناقش يا حاج. عندنا ايات بتقول في شفاعه وفي احاديث. معلش ما انا بفكر انا مفكر. ده نعمل له ايه؟ نقول له بتفكر بايه؟ بافاك؟ اديله على الافاق. ها؟ لازم ياخد على افاق اللي بيفكر بيه ده. لان مفيش تفكير في اوامر الله. العقل يستخدم في علم الشهاده، لكن علم الجيب لا. لا لا لا حتضل. طب راجل الملائكه اللي مخلوقين من نور دول اقنعني بالعقل كده. ايه ده بقى ازاي كده؟ يعني انا لما اقعد في ظلمه ها؟ يبقى في ملائكه مش مخلوقين من نور؟ امال ازاي في الظلمه دول موجودين؟ معلش مخيخي بدخل لحتة طب انا فتة مش الملائكة من النور؟ طب ضمه يبقى فين هم؟ إما ما فيش ملائكة. اه واحد زاد واحد. لا دخلنا في الهبل والعبط بقى. شوف عشان كده بقول لك انت تؤمن الاول بالله وبعد كده لما اقول لك دي آية أو حديث تقول سمعنا وإيه؟ يبقى نمرة واحد الإخلاص، اثنين الإيمان بالستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر شره وخيره. ثلاثة الطاعة. أربعة العبادة. يعني العبادة يعني لما تبتدي تطيع الله في حياتك كلها هتبقى الحياة كلها طاعة، تبقى الحياة كلها عبادة، لأن العبادة هي إيه؟ هي الطاعة مع الخضوع والذل لله. خدت بالك؟ لا مش واخد بالك. الله في سورة الذاريات يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله تعبدوا تعبدوا تعبدوا، ولا ده احنا مخلوقين بقى للعبادة؟ الله يعني كل حاجة هنعملها تبقى عبادة؟ الله يعني انا وانا قاعد مثلا مروق كده وبرفع عن نفسي بعبادة؟ ولما اخش غرفة المية عابد لله، ولما باكل عابد لله، ولما بشرب عابد لله، ولما بذاكر عبادة، بشتغل عبادة. ليه ازاي يعني؟ اقول لك انا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. سورة الانعام لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ما عبادة الوقت، كل وقت وله ايه؟ وله عبادة. احنا نركز في عبادة اللي هي عبادة ايه دي؟ عبادة سمع، سمع درسه درس علمه، نتعلم جنة حلق الذكر وحلق العلم اهو. طيب حلقنا في الدرس هننزل نمشي بالشارع عشان نروح، واحنا ماشيين في الشارع في حق الطريق، يبقى عبادة ايه؟ عبادة الطريق. ما تتفش في الشارع ولا تنس ولا ترمي ولا أفيدك، ده شارع مش ملكك. يسألك في الآخرة الشارع ده، ولو معاك عربية ما توقف نص الشارع وتمنع المرور، ما تدرسش في حتة غلط وتحدث الناس، ما تجيش واحدة تروح من الشارع غسلها فيه ولا روح على الناس في الشارع، مش من حقك، مش من حقك، ده طريق، حق الطريق. يبقى دي عبادة ايه؟ عبادة الطريق. هتركبه مشروع ولا هتركبه مثلا اوتوبيس عشان تروحه بتاع؟ عبادة المواصلات. ايه دي؟ سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا لنا وانا ربنا لمنقلبون. وطيب، وبعدين عيسى واحده مثلا اخت ده طلع بام لها وقعدها مكاني، ويؤثرون على انفسهم ويقولون انهم ملكوا بعضهم اولياء بعض. واخد بالك؟ طيب رحت البيت، عبادة البيت اللي هو ايه؟ عبادة البيت يعني عبادة الوقت، ما ده وقت البيت. ها هتخش دورة المية، عبادة دورة المية. تخش رجلك الشمال تطلع برجلك اليمين تستنجدك الشمال ما تطولش جوه. هتقعد تاكل، عبادة الاكل بايدك اليمين بثلاث طوابع، وبعد الاكل تلعب اصابعك، تقول لي قبل الاكل تقول لي بعد الاكل. عباده رايحين حجوعنا لما نروح البيت هنقلع هدومنا. عباده القلق، عباده القلق. ايوه اقلع بالشمال وتلبس باليمين وتقلع الفرده الشمال، عباده. حنام، عباده النوم على جنب اليمين وبعدين اتقلب زي ما انت عايز، وبسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت الى اخره. يبقى حياتك كلها تبقى ايه؟ الطالب اللي قاعد يذاكر ده وبيقول كلمة وتفيكا وديناميكا وبنوتيكا ومش عارف ايه، كل دي ايه؟ اسأل نفسك الهدف من ايه؟ عايز تتخرج ليه؟ عشان اعز الاسلام، يبقى عبادة، يبقى طلب العلم عبادة. وانت رايح الكلية ولا رايح المدرسة بتاعتك ولا رايح المعهد، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله عبادة. انما رايح يقف على مع مين يلولو فيفي، ده مش عبادة، ده هبالة. ده هبالة، فخلي بالك. يبقى دلوقتي اسمها عبادة الايه؟ عبادة الله. يبقى واحد الاخلاص، اثنين الايمان، ثلاثة الطاعة، اربعة العبادة، خمسة الذكر. ايه الذكر ده؟ الذكر، الذكر هو ان اذكر الله. طب لما تذكر الله يعني ايه؟ يعني يبقى علاقتك بالله، بالبلدي تبقى مع الله. طب ومع الله ده يعمل لي ايه؟ الذكر ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي حاجات كثيرة. لما اذكر الله يبقى بحصن نفسي ضد الشيطان. انت لو واحد قالك في عصابه مستنياك، مش هتاخد الطبنجه بتاعتك او مثلا على الاقل سكينه ولا حاجه مثلا تحطها؟ تقول عشان ايه؟ ابقى مسلح عشان اي حد يهجم عليا اتيله. طب والشيطان؟ والشيطان في امن بالله، احنا ضاربين صحوبيه مع الشيطان. انا بقول لك كده. طب اسمع السؤال ده، انا امبارح واحد بيسالني اخ، ربنا يكرمه يا رب ويحافظ عليه، بس طيب جدا. شوف شوف شوف وصلت لدرجه ايه، والله العظيم في التليفون بيقول لي يا رب انا مش عارف بحس حاجات في صدري كده. مش قلت له ايوه النبي عليه السلام، ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله. من خلق السماوات والارض؟ فيقول الله. فيقول له الشيطان فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك في نفسه فليمسك وليقل امنت بالله. قال لي يا ابني شو بتاع؟ قلت له ايوه. طيب راح الصحابه لسيدنا عليه السلام وقالوا له يا رسول الله إن نجد الشيء في صدورنا ولا نستطيع أن نتحدث به. الشيطان بيلعب دماغي كده وعند زوارنا شوف حاجات كده يقول لي وفي أخرى لما تيجيهم مش قادر أتكلم مش قادر أقول لرسول الله. قال أرى تجدونه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فذلك الإيمان. ده هو ده الإيمان. بس هو إيه؟ هو على شيطان يسحب بيك وتروح تقفل عليه ثلاثة سفل من غير ريق. قال يا أخ أجرى وأقولش كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمال بتقول إيه؟ قال لي بقول لك إن أنا بحس بحاجات. قلت له ما هو ده الشيطان يا أخي. تقول لي إيه؟ لا يا أخ رد الشيطان مش للدرجة دي. لا لا لا لا لا لا لا ما اعملش كده لا. والله العظيم زي ما بكلمه. استنى شوف الاخ طيب قوي بيقول لك الشيطان مش للدرجه دي. لا لا ما يوصلش للدرجه. معقول؟ لا. فعارف ده فكرني مين بقى النقطه مش نقطه والله دي حقيقه البتاع القصه اللي قلتها لك دي ان الشباب اللي واخدين ابوهم يحججوه ابوه عنده 70 سنه وراحوا يحججوه الحج اللي فات اللي قبليه والراجل عمل كل المناسك ومش عايز يروح يرجم الشيطان. يا بابا يلا عشان رجم الشيطان الوقت. قول لهم لا طب استنوا شويه. طب انا مش عارف ايه يا بابا الوقت هيمر خلاص. قال له بقول لكم ايه مش رايح. طب ليه نجيب من الاخر؟ ايوه نجيب من الاخر ده نصر. قال لهم لا شوف بقى انا عندي 70 سنه مش كده؟ 70 سنه حالي لا جيب جنبه ولا هو جنبي. انا في حالي وهو في حالي لا جنبي ولا جيب جنبه. اروح اجر شكل واجرب الطفل ايه؟ تخيل هجر شكل ايه؟ انا قلت لك يا رب سبع شكلها والكبير والصغير ليه؟ سبحان الله شفت بالله عليك. يبقى بالله عليك ده عايز 70 سنه الشيطان كان بعيد عنه ولا كان الشيطان راكبه؟ فبقول لك احنا ضاربين صحوبيه مع الشيطان للاسف. ضاربين صحوبيه مع الشيطان. ذكر الله يديني السلاح بتاعي ضد الشيطان. يعني تعرف انت لما تقعد ما فيش وقت طلق. انت هتروح دلوقتي وتخش الدور في وقت طلق؟ لا. اتوضا. طب اتوضا ليه؟ اتوضا الله الطبنجه بتاعتك الوضوء ده طبنجه. طبنجه هو الشيطان بينام؟ الشيطان قاعدني وانا قاعدني. ها؟ انا قاعدني اتوضا اهو ما اقدرش يجيني بقى. اتوضا الحمد لله. فكل ما تعمل تخرج ريح او تخش الدور اتوضا. وعايز تغيظه اطلع صلي ركعتين. ايه دول سنه ايه دول؟ سنه الوضوء وفي اي وقت حتى لو كان الوقت مكروه. في اوقات مكروه الصلاه فيه لا تصلي فيها الركعتين دي بتوع سنه الوضوء دول. ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا بلال انا سمعت صوت رجلك بتخرفش في الجنه يا بلال انت بتعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي انت محافظ عليها؟ قال له يا رسول الله الحاجه الوحيده اللي انا محافظ عليها ان كل ما احبس واخش الدور اتوضا واروح مصلي ركعتين. يلا شد حيلك ثم ذكر الله يحصنك من الشيطان ويعمل معاك ايه ثاني بقى؟ ذكر الله يبعدك عن المعاصي. يبعدك عن المعاصي. بص ربنا يقول ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ذكروا الله فاذا هم مبصرون. مبصرون؟ لا لا لا استغفر الله لا لا لا لا ابعد ابعد. طب واللي مش بيذكر الله واخوانهم اخوان الشياطين اللي ما بيذكروش الله يمدونهم يعني الشياطين بيمدونهم في الغي الغي اللي هو الضلال. ها ايوه تعالى ايوه تعالى ثم لا يقصرون. ما رجعت تاني بقى لان اتسحب خلاص وقع. خدت بالك؟ يبقى ذكر الله دايما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. شوف بقى انت يا حي يا ميت بقى. ها حي او من كان ميتا ايه فاحيينا لايه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف ميتا فاحييناه. ها بذكر الله تبارك وتعالى. الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب. الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. دي سوره الحديد والامنيه في سوره الرعد. واخد بالك؟ يبقى ذكر الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقول يا اخوان طول ما انت قاعد ما تبطلش على طوابع ايدك. راكب المترو راكب الديزل راكب القطر راكب المشروع يا اما المصحف بتاعك معاك اول ما تقعد طلع واقرا على طول الورد بتاعك. ها كمل خلصت تبدا قبل ما تنام مين حاطط النوم تحت المخده؟ حد هو ما بينام بشخص؟ طب نقعد شويه كده عمالين نقلق بدل الشيطان ما يقعد يقول لك بقى شفت فلان شفت عمل فيك ايه؟ اصل انت عيل انت اصلا انت مستجبان اه والله لا طب والله لا قوم له خد بالك انت لسه هتنام مثلا عشان تجيبه منين؟ انت بتقابل ساعه واحده. طب وليه كده؟ ما هو انت اللي خليته سحب بيه. انت لو سبح ها سبح او تقرا قران الله سمع لنفسك ها ادي الذكر وانت طالع على السلالم يلا مع كل سلمه قول سبحان الله وانت طالع الاسانسير ها اخوانكم الحرفيين الصريعيه اللي قاعدين البنا ده اللي بيبني بتبني 1000 طوبه في اليوم كل ولا ما يلولا طوبه قول سبحان الله مع الاسمنت سبحان الله بتاع الطعميه ده قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تخيل كم طعميه في اليوم عليه علوم سبحان الله بعد ربنا هيجعل طعميه بايه سبحان الله ده فيها ما شاء الله دي ولا كانها محشيه بسطرمه احلى من البسطرمه كمان ده محشيه مع طعميه مستنيه عليها دي وقول لهم كده في البيت مع كل بميايه سبحان الله والحمد لله والله اكبر اللي هي الحته اللي تحت واخد بالك ايوه والله سبحان الله والحمد لله ما بتامع البنيه بتتامع يا اخوانا مش بتتقشر البنيه بتتامع امع هتقول لك يا فلان ده متامع يعني زي الايه وتروح على فطر شوف انت فكر بقى فكر ازاي تبقى انت يعني استخدم حياتك اقلب حياتك ذكر لله اخلاص اثنين عبادة ايمان ثلاثة طاعة اربعة عبادة خمسة ذكر ستة جهاد جهاد ايه جهاد دي بقى معركة لا استنى المعركة دي اسمها قتال والقتال نوع من انواع الجهاد يعني بقى الجهاد ايه اشمل واعلى واعم الجهاد هو الكل والقتال حتة منه هو الجهاد الاول خمسة جهاد النفس او جهاد دين النفس اللي هو القتال اهو اثنين جهاد النفس مش دين النفس لا جهاد النفس جهاد دين النفس دين النفس يبقى القتال قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم القتال يكون في معركة مع عدو بسلاح ادي القتال لكن جهاد النفس سلوسيوس وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء نفسك بتأمرك نفسك بتقول لك طول ما انت مضيف وطول ما انت شريف ومعتمد على اللي بيجيلك بس لا هتجيب شقة ولا هتتجوز ولا هتفتح بيت وما نعمل ايه مد ايدك خد رشوة خد رشوة مش مشكلة انت واد مضيف وحلو ما تاخدش بايدك قول له حطها في الدرج وبعد ما يمشي تاخدها بس خليه جدع جمع الرشوة دي في اخر الشهر وطلع الزكاة بتاعته وخد بقى شوف شوف شوف شوف الهبل والعبط ها طب بقول لك ايه ما انت اصلا وقعدت تشتغل في والله شاب صغير كده والله انا تعمل شريط بتاع اغاني ويا هطل منه 10,000 جنيه ولا 20,000 ها و20,000 يجيبوا لي شقه صغيره برضه كده وشويه عفش بس وتضرب معايا يعني هو اشمعنى انا يعني وانا لما بنعر الناس مش هتسمع اذا كان في ناس بتنعر وناس وصلت لمرحله من الهبل والعبط بالله عليك في اغنيه اسمها ايه ماما دح بابا دح ماما دح بابا قبح ماما دح بابا قبح ايه ده تخيل راجل عمال يسمع ماما دح بابا قبح ايه ده ايه ده شوف احنا وصلنا لايه مش بقى فاكر ايام الساحه الدح امبو كانوا جم مره يترجموها بالفرنساوي عشان يغنيها في فرنسا فقعدوا يترجموا من الساح الدح امبو طب ادي الواد لابوه ماشي يعني لها ترجمه مثلا انما الساح الدح دي ايه والله ما عرفوا لها ترجمه والله ما عرفوا لها ترجمه وكنا احنا فاكرين ان لما نظام هبل وعبط طلع بعديه اهبل واعبط اللي فيه بتاع ايه هوبا هوبا تيتو مامبو فاكر هوبا تيتو مامبو فاكر ده يعني دي شرايط ب 8 جنيه الشريط وب 10 جنيه وانت حاجه بتسمع ايوه يا عظمه تقول لك انا هوبا تيتو مامبو لو سمعت هوبا تيتو مامبو طب ما سمعتش انت احدث حاجه بقى اللي هي ماما دح بابا قبح دي وربنا وماما قول لي بابا قبح وكل شويه ايه قبح ايه التسفل ده؟ إيه ممكن تاخد منه فلوس مش مشكله لكن وبعدين ربنا هيبارك لك ومن غير ما اقسم بالله وانتوا حاسين القرش اللي بيجي لك بالحلال مهما كان قليل ربنا بيبارك فيه ولا لا؟ ها؟ والله العظيم زي ستنا عائشه بتقول كان اللي عندها مثال كده بتاخد منه شويه شعير عماله تاخد بتقول يا نهار ابيض ده انا بقالي مده عمال اخد من بتاعها ما بيخلص خلص اقول فلما كنته فلا فلما كلته يعني عينته عشان اشوف ايه ده من اخلاصه شوف انتوا بتجيب حته جبنه بيضه تقطعها العيال ياكلوا فيها وانت تاكل فيها وتقول ما بتخلص بركه دي بركه من الله تعبان انت شويه ومش عارف ايه خد لك برشام خد لك حته لحمه وخد بالك يعني شويه شوربه تقوم ما شاء الله ايه تعرف التعب البسيط بتاعك ده واحد ثاني عمل اشعه مقطعيه وبعدين طلع ما عندوش حاجه الحمد لله، لكن دفع اشعه مقطعيه، ده عمل اشعه بالرنين المغناطيسي. شوف دي بقى بكام دي وتعملها ازاي ولا ده. ربنا بيبارك لنا، ربنا بيبارك لنا بتاع ده حبايه بتاع برشام كده ولا ريف ولا يا رب. الله مش فينا عارفين تقول كويس الحمد لله. كنت هتفرق فيها كام دي؟ ما تخش دكتور ميه بكام انت؟ ما انت مش حاسس. واحد والله اعرفه والله رب يشفيه وعافيه يا رب، جاله فشل كلوي والله فشل كلوي، وسبحان الله ورب الكعبه كان كده معانا في السجن، الله يديله الصحه والعافيه يا رب. كده كده وطلع عنده الفشل الكلوي. ما زوره بقى ربنا يكرمه ويقول لي والله يا اخواني الجلسه الواحده الجلسه ب 150 جنيه غسيل لسه الدواء رايح، بس يعني ده بيبقى على حساب الحكومه الحمد لله بيديهم شيكات يعني. طب بتغسل كام ولا ثلاث مرات في الاسبوع؟ اروح الساعه 7 اطلع الساعه 2 الظهر وبطلع مهدود وانام، ما بعرفش اعمل مجهود، وموصوف له كوبايه ميه في اليوم بس، ما يقدرش ياكل اكتر من مشروب اكتر من كده. ها ويتعمل له الغسيل، شوف بقى 150 في 3 ادي 450 في الاسبوع، اضرب في الشهر تعمل لها 1000 وشويه. ها بتدفع كام انت وانت طالع من الدره كل يوم؟ قول الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب على الصحه والنعيم. من بات امنا في سربه معافى في بدنه في بدنه عنده قوت يومه فقد فيزت له الدنيا بحذافيره. يا بختك. اه والله العظيم. فخليك مع الله، يبقى ما ايه ما تطوعش النفس، يبقى الجهاد جهاد النفس اللي هو جهاد الايه؟ القتال، وجهاد ذي النفس اللي هو القتال. وجهاد النفس ان نفسي عماله تامرني بالسوء. ها ثلاثه الجهاد بالكلمه. ربنا في سوره الفرقان بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، به اللي هو ايه؟ القرآن اهو، هذه الكلمة قول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر يعني حاكم ظالم فأمره فنهى فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. شوف الجهاد هنا، هذه جهاد الكلمة. أربعة جهاد المال. يقول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. ولذلك ان شاء الله تلاقي نفسكم في الاخره واخدين ثواب المقاتلين في البوسنه والهرسك وفي افغانستان وكمان في الشيشان ان شاء الله. ليه؟ والله دفعنا فلوسنا الحمد لله، جهزنا على قد ما نقدر. اذا من جهاز غازيا فقد غزا. طب الجهاد الاخير بقى رقم خمسه جهاد الشيطان. الشيطان يامركم بالفحشاء وينهاكم ويعدكم الفقر ويزين لهم سوء عملهم وزين لهم الشيطان واعمق. جاهد نفسك وما تسمعش للشيطان. الدعوه ادعو الى سبيل ربك. الله الله على الايات بتاعه الدعوه بقى. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. سوره الايه؟ النحل. سوره الصلاه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. حد احسن منه يا راجل؟ انا لو جبت سويتر زي ده رخيص ها هروح اعمل ايه؟ انا بحب الاخوه وبحب الاسلام وبحب المسلمين ومن حبي لاخويا في الله. اقول له تعالى يا اخي ما انت ما جبتش واحد زي ده ليه؟ انت تعرف ده رخيص جدا، عارف تشتريه منين؟ عارف حته فلان؟ استنى اجي معاك. لا اجي معاك ان شاء الله عشان تشتري. ليه؟ لان بحب الخير فعايزك تشتري ايه؟ حاجه رخيصه. طب والدين مش هو الخير كله؟ ها؟ يبقى ندعو الناس له ولا لا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله؟ في حد احسن منه؟ في حد احسن منه الداعي الى الله ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من الدنيا وما فيه، وفي رواية خير لك من حمر النعم من الجمال، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. أيها الأحباب، نحن مقصرون في الدعوة إلى الله. كل واحد فيكم من الأعزين، ربنا يبارك فيكم يا رب وشكر الله سعيكم وجمعكم. كم واحدة مش محجبة في عيلتك؟ عملت معاهم إيه؟ كم واحد ما بيصليش في عيلتك؟ عملت معاهم إيه؟ الشيطان بيسوي لنا إيه بقى؟ لك مثلا واحدة من قرايبي بتزورنا وهي مش محجبة. طيب ما اجيب لها شريط الحجاب واديهولها هدية تسمعه وتجيبه تاني زي بعض؟ أو لو هي أنا محرم بالنسبة ليها ممكن أقعد معاها مفيش مشكلة. مش محرم أعمل الستارة وأكلمها من ورا الستارة وأقول لها يا أختي فلانة ده أنت قريبتنا وإزاي جاية كده وشعرك داين وكذا وكذا حرام عليكي يعني ربنا هيسألك ده أنت شارع ربنا وتحقيقي سما رب فوقي سما ربنا وكذا وربنا والرسول والقرآن والدين ده. قال احنا نقول ايه بقى ساعتها؟ لا لا لا لا احسن تزعل. اصل بصراحه كده انا بكيت. بتكسف من ايه يا اخويا؟ الاسلام فيه كسوف؟ بتكسف من الاسلام؟ بعض الشباب يبقى واقف مع شباب ما بيصليش. طب قول للشباب يلا يا اخوانا عشان نصلي. او حتى على الاقل طب بقى يعني انا ان شاء الله رايح اصلي. مفيش حاجه رايح اجيب لكم ايه في المعادله؟ ربنا اللي بيقول لي انما ده يقول لهم ايه؟ معلش يعني خمسة بس مرة يعني حقيق شوية يعني فين أنا أنت شوية كمان بس مكتوب يقول راح أصلي طب بلاش شوية أنت مكتوب إنك تقول راح أصلي أنت مكتوب لا الدعوة أيها الأحباب لأن خلي بالك الدعوة دي دعوة لفظية بالكلام ودعوة إيه عملية بالفعل بالفعل أنا لما أطالب مثلا في الكلية وأنت زميلي وبعدين واحنا واقفين مع بعض كده لقينا بيت من من من من البلاده والكلامه اول ما بقى ما تيجي على طول طيب ما هو واقف طب عايز اروح ماشي لا هو ماشي ليه هو احسن من لك ايه عملية دعوه عمليه دي دعوه عمليه انا مش رايح الكليه اقف مع بنات ابويا متصرف عليا دم قلبه في عصر الرخاء اللي احنا فيه ده هو عشان يروح انا اخد الفلوس من ابويا واروح اقف مع بنات ها يقول لك اصلها بقى كليه كليه طب يا عم خش نقي ايوه هيصه شوف العمليه عامله ازاي هذا بس بنطلون استريتش ولا بنطلون رش ودي لابسه عصير لنفسي تلبس وكل يلا يا عم هيصه جمعه جمعه جمعه جمعت لا انا رايح اتعلم انا رايح اتعلم مش رايح ابصبر مش رايح اتجوز لا انا رايح اتعلم فاتي ما كتبي معايا محاضرتي قاعد باصص للدكتور مش باي هنا وكاي باي هنا وقدامنا والواحد الزاويه تحجز لي طب ولا قاعد جنب واحده هيبقى حاجه مع الدكتور هنتكلم كلام مظبوط ها وهكذا يبقى الدعوه ايها الاحباب دعوه لفظيه ودعوه ايه عمليه وما نبطلش وما نكلش خد معاك شرايط يعني اللي معاه فلوس عايز يطلعها صدقه جاريه زمان كنا الصدقه الجاريه نعمل ايه نجيب زير في الجامع ونجيب قله ونحط فيه عند الجامع عشان الكلام ده كلام قديم النهارده خلاص عندنا كلنا في البيوت الحنفيات والثلاجات فيها السائع الصدقه الجاريه النهارده احسن حاجه فيها الشرايط تحط شريط في جيبك والله العظيم لو عملتها حتى دعوه لله خد معاك شريطين واركب اي مشروع اركب بس شويه كده سلام عليكم مش رايق خد سمعنا الشريط ده الله يكرمك بس خده بيسمعه انزل خد المشروع راجع خد يا حاج الله يكرمك ان ايه الشريط ده سمعه قلنا وانت روح بقى يبقى جزاك الله كل خير 14 راكب يركبوا ينزل ويركبوا ينزل وبيسمعوا الشريط يا بختك ده بقى لو عملته على روح امك ولا روح ابوك ها ولا روح حد يكون ميتك وبتعزه يا بختك ادي صدقه جاريه دي لو واحده التزمت بقى من المشروع على هو مش معظمنا كان كده مش معظمنا يقول لك انا ما كنتش افهم حاجه خالص سمعت شريط ربنا كرمني لقيت نفسي قلت الله الله راجع نفسك بقى الله الراجل ده بيقول ايه طب ما ترجع تشوف الكلام ده صح الله والله صح الله وهكذا الدعوه ايها الاحباب يبقى الجهاد والدعوة ثمانية التقوى ايه التقوى دي بقى راجع نفسك مع الله وبتعمل كده ولا لا التقوى الخوف من الله من ذنب الخوف اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه تقوى أنا بقول لك لو في كاميرا بتصورك خلي بالك في كاميرا بتصورك وانت ماشي هتعمل ايه شوف بقى انت هتمشي ازاي ها في كاميرا دلوقتي هتصورك خلي بالك بس انت مش شايفها اول ما هتنزل قول ايوه الكاميرا بتصور ايوه هي فين دلوقتي مش عارف انا طيب امشي عدل بقى في واحده ماشيه جنبك لا الكاميرا بتصور طب عايز اعمل حاجه غلط هتطلع في الصوره منظرك وحش منظرك وحش عايزك لا اوعى بقك تفتح لا لا خلي بالك الكاميرا شوف حالك عامل ازاي شوف بالله عليك ها شوف هتبقى عامل ازاي زي جماعه اللي بيجوا متنشين في التلفزيون دول اللي يقعدوا برضه اهلا اهلا طب ها طب وانت بتقعد بالله عليك بتقعد في بيتك كده طب بجد والله ده بيقعد في بيته كده ده لما بيقعد يتكلم يقول لك بيعمل كده ده برضه ها هم بيعمل كده ليه عشان الكاميرا وفي ناس ايه طب ما الله شايفك حس بقى دي حس دي بقى الله شايفك بس مش هطول في دي التقوى الخوف من الله عشان كده اللي عنده تقوى عنده فرامل وربنا يسيب شر عربيه ما فيهاش فرامل صح بص الشهوات فينا والشيطان عمال والنفس اماره بالسوء لكن التقوى دوس فرامل الشيطان عايز يسحب لي ونفسي اماره دوس فرامل دوس فرامل اقف وقف واخد بالك ازاي ادي التقوى كل فرائض الاسلام تؤدي للتقوى ازاي انا لما اقول لك قل لا اله الا الله محمد رسول الله اسمها كلمه الاخلاص طيب ما انا ممكن اقول وما تكونش انت بتشوفني ولكن ربنا مطلع عليا. عشان كده فاكر لما قلنا قول قول كده وانت قاعد لا اله الا الله وبص لشفايفك كده او حط لك على شفايفك كده وقول لا اله الا الله شفايفك اتحركت اعملها كده ليه؟ قول كده بسر مش ممكن شفايفك تتحرك. عشان كده اسمها كلمه الاخلاص. ما حدش يعرفك انك بتقولها الا مين؟ الا الله. اقف قدام اكبر الطغاه قول لا اله الا الله. يقول لك بتقول ايه؟ قول وانا اتكلمت. الله هو جر الشكل وجر الشكل بص شفايفي اهو لا اله الا الله اتحركت لا. تعالى صلي بقى مين يعرف انك بتوضي ولا لا؟ طيب وانت بتتوضي مين يعرف انك غسلت الاعضاء كلها ولا لا؟ انت ممكن تجيب ميه كده تعمل كده خلاص وتطلع. والله كان معانا في السجن 83 واحد كده ما كانش بيصلي ودخل لقى الدقون وحظه من ليل دخلوه في الدرجه بتاعت التكفير. جماعه مكفراتيه اللي مكفرين. فطبعا لو عرف ان هو ما بيصليش قال لك هيقطعوني هنا. فكان يقطع العنفيه ويخليهم شايفين بالهم يروح عاملهم ميه كده. بعدين يطلع بقى واخد بالك ايوه اللي مشط خبرا مره واحد منهم يبص له هو عمال ينطر الميه مش واخد باله. وبعدين بعد ما نطر الميه مشي بقول له تعالى فلان اتفضيت. قال له بص الميه. قال له بس انت ما غسلتش رجلك. قال له عليك حرام الدين نظيفه. قال له وعليك الحرام دينك كمان. فعايز اقول لك مين اللي يعرف بقى؟ الله. طب والصيام مين يعرف انك صايم ولا لا؟ الله. طب الزكاه طلعتها ولا لا؟ مين يعرف؟ والحج ان شاء الله رحت السعوديه يا حاج ولا رحت مش هتروح فين؟ ها مين بقى يعرف انك اديت المناسك ورحت عرفات؟ ها واديت المناسك شفت ازاي؟ كل الفرائض تؤدي الى الايه؟ الى التقوى خوف من الله. طيب اترك الدين الخوف من الله؟ خلي بالك بقى تعالى نتعامل مع بعض بقى. تعالى نتعامل مع بعض. هاكل عليك فلوسك؟ مش ممكن. اها ثم عايز اقول والله بيني وبينك خد ال 20 دول منه كله كرسيات من بقى. لا يا نهار ابيض لا لا لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اهدي استغفر الخوف من الله. عشان كده اللي بيخاف من الله ما تخافش منه لانك يوم ما يلعب كده ذكره بالله وهكذا. طيب دي التقوى 8 9 لا او دي 7 9 9 يبقى الرضا. الرضا ايه بقى الرضا بقى؟ الله يا رب رضى علينا برضاك يا رب وربنا الرضا بمنتهى البساطه كده بمنتهى البساطه ان لما يحصل لك اي حاجه اسال نفسك مين اللي عمل كده؟ ها مش قدر ربنا كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ طب ربنا بيحبني ولا بيكرهني؟ ربنا بيحبني مش هو اللي خلقني وانا عبد لله ومسلم وموحد بالله يبقى اللي حصل لي خير ولا شر؟ خير. لا لا مش خير لا مش خير ده موت يا راجل ده انا ماشي واحد يا راجل ده انا فلوسي اتسرقت ده انا جت جعانه ده انا جالي مرض تقول لي خير؟ ايوه خير كل بلاء دون النار عافيه كل بلاء دون النار عافيه اي مصيبه تحصل لك غير جهنم تبقى خير انما جهنم هتعمل ايه فيها بقى؟ هتعمل ايه؟ انما هات اي حاجه ثانيه ايه المشكله؟ عندي عاهه عندي مرض عندي يا عم احنا سايبينها كلها ورويه ونازلين تربتنا ها والاعضاء والجسم ده هيدور والدود هياكل فيه خلاص ايه المشكله؟ والفلوس بتروح وتيجي انما الله وزيك بص على سوره ال عمران بص على عمران قل اللهم مالك الملك ايوه تؤتي ده خير ولا شر؟ ده اسلوبنا احنا لا خير تؤتي الملك من تشاء لكن وتنزع الملك ممن تشاء تنزع ايه دي؟ لا وحش مش كده؟ طيب وتعز من تشاء لا خير لا حلوه دي حلوه تذل لا وحشه تذل ها يعني تؤتي تعز حلوه لكن تنزع تذل باسلوبنا احنا ايه؟ شوف ربك لما علق على النهايه قال ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير خير ايه ده؟ الاربعه خير تؤتي خير تنزع خير تعز خير تذل خير الله شفت ربك؟ لرب الناس ربيه بص انا هريحك اي حاجه تحصل لك اي حاجه تحصل لك اتخبطت اتسرقت حد مات حد مش عارف ايه حصل حريقه حصل بالقلب زلزال حتى عاها مرض. اسال نفسك الله عبره اربع حاجات يا رب نحفظهم عشان نريحوك قوي قوي قوي. قول قول علم الله. قول علم الله. بس يبقى ابن عالم اللي حصل ولا ما حصل ولا مش عالم؟ طب علم الله. اثنين كتب الله. اللي ربنا عالمه كتبه. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. حديث صحيح. اول ما خلق الله القلم يا اكتب يا رب اكتب مقادير الخلائق. ها وفي كتاب من قبل ان نبرأها في كتاب. طيب يبقى علم الله ايوه. كتب الله ايوه. شاء الله. شاء ربنا انه يحصل اللي حصل لك. خلق الله وخلق اللي حصل لك. دي الاربعة. علم الله. كتب الله. شاء الله. خلق الله. زعلان ليه؟ فكر بالله عليك. قول الاربعة دول في نفسك كده. يعني تخيل اي حاجة كده. ها؟ اتسرقت حد مات حصل زلزال حصل لي عاهة حصل لي مرض مش عارف ايه. ها؟ حول لنفسي. لا لا لا لا ده ده ده ده اللي انا عايز كده. اولا كلمه عايز دي مع ربنا غلط. انما انت لما طب خلاص اديله على ازاي قول له والله ربنا يا رب كده ما ماشي خش خد الفلوس من جيبه. ايه ده والله ان شاء الله ربنا عايز ربنا عايز انا اخش بالهداله بقى. مين قال لك ربنا عايز كده؟ كلمه عايز دي لا مع الله غلط. لكن لما نقول مين قال لك ان ربنا كاتب دي؟ ها لو علنت تبقى مصايب. لكن هي عند الله مكتوبه. اه مكتوبه احنا عارفاها عشان كده بتصرف. اه وقال احنا بدل المشركون ده سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. اعمل ايه؟ مش ربنا دي مشيئته انا مشرك؟ اه شاء الله ان انا بمر. دخلنا في الهبل بقى. ها ولذلك ربنا تبارك وتعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. يعني ايه والله امرنا بها؟ والله ربنا كتبها علينا بقى هنعمل ايه؟ ها وربنا قل قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. هات لي واحد كده انتوا اللي يصلي خش نام يا حاج ريح شويه. لا والله يا ربنا كاتب عليا افضل طول الليل عمال اصلي. حد عمل كده؟ واحد طلع فلوسه كلها للجيب ايه دي خدها لكم انا هروح من غير ولا مليم. ليه؟ اصل ربنا كاتب عليا. حد بيعمل كده؟ ما فيش الخيابه دي الا في الشر. يروح يشرب لي خمره يشرب لي سجاير يمشي لي مع واحده. طب انا اعمل ايه؟ الله كاتب عليا. لا احنا بنقسمنا من الهبل ده. خلينا في الصح. علم الله. كتب الله. شاء الله. خلق الله. عشان كده المسلم اللي بتحصل له حاجه بيقول قدر الله وايه؟ اه وما شاء فعل فعل خلاص فعل ماضي خلاص. طب دي توبه عندك ايه بقى؟ الرضا. اه الحمد لله. ولا تعمل ايه؟ ايوه يا ما كنتش يا مش يا مش يا مش مش عارف ايه ده ايه ايه ايه ايه ايه ايه لو لو ايه استعرف لو اتاخرت خمس مفيش اتاخر. قلنا علم الله انك هتنزل الساعه 9 وكتب الله انك هتنزل الساعه 9 وشاء ربنا انك تنزل الساعه 9 وخلق ربنا الساعه 9 يبقى ايه عايز ايه انت بقى؟ ها؟ يقول لك شوف الشيطان بقى لو لو هدي لك مرض وهتموت في طيس وقدر الله برضه ايه؟ اه علم الله خلق علم الله كتب الله شاء الله خلق الله. يبقى الرضا اخر حاجه مع الله التوبه والاستغفار. طب طب طب يعني ايه؟ يعني طب طب اقف اقف اقف يعني بتعمل معاصي وسيئات اقف. تبنا الى الله وقفنا. ها طب واللي انت عملته؟ استغفر استغفر يعني التوبه للمستقبل والاستغفار للماضي. اللي عملته استغفر عليه ربنا وما تكررش. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه سوره التحريم نصوحه يعني ما بعدها ذنب اخر. ربنا يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم. سابقوا الى مغفره من ربكم سوره الحديد. ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر غرغر غرغرة الموت. اللي ساعه الموت بقى يقول ايوه علمت ان الله حق رب ما ينفعش. لما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون شغالين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان لا ينفع. ولا الذين يموتون وهم كفار. فخلي بالك التوبه لو كانت في حق الله تبقى ثلاثه: البعد عن المعصيه الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع إليها مرة أخرى. ده لو في حق الناس، ما بصليش، ما طلعت الزكاة، عملت حاجة غلط، أتوب يعني أبعد عن المعصية. اثنين، أندم عليها. ثلاثة، ما رجعش أعملها تاني. طب ولو كانت المعصية في حقك أنت، كلت عليك فلوسك، ظلمتك، يبقى رد الحق إلى أصحابه، وبعدين البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. معلش المثل اللي بضربه دايما ولو انه مقرف عشان تعبت ليه، بس فاكر الراجل في مصر اللي كان بيبيع كلاب، بيلم الكلاب من المنطقه ويفرمها ويعملها كفته، كان ايام بيبيع كيلو الكفته مش عارف 12 جنيه باين ولا ايه. حتى بقول لك ما شاء الله نظف المنطقه من الكلاب، مفيش اي كلب كان بيحوش خالص، والناس واحده حتى ايه الموضوع ده، الكلاب بتخف، الكلاب بتخف والناس تاكل كفته، تقول لك روح عنده فوابير، عنده فوابير كده 12 جنيه كان يعمل كيلو كباب، كباب يعني محترم، وأتريها لحمة ايه؟ لحمة كلاب. وتمسك انت بقى يا كي اللي كنت زبون دائم عنده. ما شاء الله، بس ما هوهوش. المهم لما نقول لك بقى، تصدق الراجل ده كان بيجي لحمة كلاب؟ يبقى اول حاجة البعد عن الكلاب عشان تتوب بقى، فانت عايز تتوب دلوقتي. ها لما اقول لك بقى، ايه رأيك ايام ما كنت بتاكل؟ يا ندم، ندم على الكلاب. يبقى البعد عن الكلاب، الندم على الكلاب. اجيب لك كيلو ببلاش بعد يا راجل انت بتقول ايه؟ والله لو هتدي لي عليه فلوس صح؟ يبقى عدم الرجوع للكلاب مره اخرى. هقول المثل ده مش هيتنسى صح كده؟ يبقى دي الشروط الثلاثه اهي، ولازم تبقى توبه صادقه. تقول لي مش توبه زي بتاعت عبد الحليم، توبه ان كنت قبلك تاني